كنا في حالة لا يحببنا أن يطلع عليهن أحد وهن في هذه الحالة. وهذا هو الذي دعا أم سليم وهي امرأة من الأنصار، والأنصار هم أهل المدينة الذين آووا رسول الله ومن معه من المهاجرين وناصروهم بعد بيعة العقبة، وهاجر النبي إليهم في المدينة وهم كرام الأخلاق أطهار الأعراض، ناصروا المسلمين وفضلوهم على أنفسهم، وقد مدحهم الله في كتابه العزيز حيث قال جل شأنه في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأم سليم واحدة من هؤلاء الأنصار اللائي تربينا على مائدة القرآن الذي كان يقف على رأسها ويقدم أطعمتها محمد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ونعم المربي. ونعم المربي أنت يا رسول الله، لقد ربيت نساءنا على الطهارة، لقد ربيت نساءنا على الفضيلة، لقد ربيت نساءنا على العفة، علمتهن كيف يحفظن الأعراض، علمتهن كيف يحفظن الشرف. انت الذي قلت للرجل حينما يريد الزواج: خير النساء، اسمعوا وعوا لعل الله ان يفتح قلوبنا واياكم الى كلمة تنغرف فيها فتكون النجاة وتكون السعادة. وأما الذين شهدوا ففي الجنة. لقد عرفت النساء والرجال، عرفت المرأة قيمة الرجل وقيمة طاعتها له، فقلت يا رسول الله: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وعرفت الرجل حين يريد الزواج الميثاق الوحيد الذي قال عنه رسول الله: خير العقود أن توفى عقد النكاح، والذي قال الله فيه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كيف تأخذون الصداقة. أنا لا أريد أن أسمع صوتا إلا صوتي، لأنني أردد فيه صوت الله وصوت رسول الله من القرآن والسنة. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أسمع صوتا من بعيد أرجو أن يهديه الله ويستمع، نريد أن نتربى، أريد يريد أن يربي بعضنا بعضا، أستفيد منكم الإنصاف وأفيدكم بما يفتح الله به عليكم. نريد أن نعرف للمساجد حرمتها، لا يتحدث أحدنا أبدا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وكيف تأخذونه عن المهر أو بعد المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ أي وقد انكشف بعضكم على بعض، انكشف الرجل على المرأة وانكشفت المرأة على الرجل، وكان بينهما كلام يحرم على غيرهما من غير المتزوجين، وهذا معنى الإفضاء. أفضيت إليها بانكشافك وأفضت إليك بانكشافها، وأفضيت إليها بكلام هو التودد وأفضت إليك بكلام هو التودد. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ هذا الإفضاء أظنه قد انقطع الآن بسبب انصراف المرأة عن الرجل وانصراف الرجل عن المرأة بسبب هذه القوانين. وأوصاها ألا تخرج من بيتها فتعالي لتعوديه. اسمعوا وبلغوا النساء، اسمعوا وعلموا النساء سورة النور والأحزاب. إن أباك مريض فتعالي لتعوديه. فقالت له: إن زوجي مسافر وقد أوصاني ألا أخرج في غيبته، فإن كان ولا بد فاستأذن لي من رسول الله، فإن أذن أتيت معك لزيارة أبي. غريبة هذه الأحكام، ولكنه الحق. لا بد أن نقول، فالساكت عن الحق شيطان أخرس. وذهب الأخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. لي أخت لا بذلتها في السفر وأبوها مريض، فأتيت أستدعيها لتزوره فلم ترضى، وقالت: استأذن لي من رسول الله، فإن أذن أتيت وإلا فلا. فماذا قال الرسول؟ قال له: كما قال القانون الجديد، يجوز للمرأة أن تسافر وحدها بدون إذن زوجها، وأن تخرج من العمل بدون إذن زوجها، وأن تخرج كما شاءت في ظل القانون الجديد الذي صدر سنة 1980، القانون المدني. قال: الحل حوش. القانون الذي غيروا فيه كتاب الله وسنة رسول الله حتى يرضي المرأة. ماذا قال الحاكم الأعظم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له: اذهب، إن طاعتها لزوجها خير من زيارتها لأبيها. لم يعارض، لم يتأفف، لأنه من الذين قال الله فيهم: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يا محمد، ويسلموا تسليما. وذهب الأخ ومات أبوها، ولم يكن زوجها قد عاد بعد من سفره، فذهب أخوها إليها: يا أختي، إن أباك قد مات، الأم برضاها، فبئست الأم هي، وبئس البيت هو، وبئس المربي هو، وبئست الزانية هي، وبئست الخائنة هي، ومأواهم النار ولبئس المصير. البيوت، إن الله يحمي البيوت من كل نواحيها. قال يسألونك عن الأهلة، اليوم تلبس بنتها وتزينها وتقول لها اخرجي ليقابلك ابن الحلال، وهل الذي يقابلها بهذه الحال ابن حلال؟ كيف تكون متبرجة كاسية عارية مائلة مميلة رأسها كسنام الكمل ويقابلها ابن حلال؟ الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها السلف وما تناكر منها السلف. يسألونك عن الأهلة، انظروا كيف يحمي الله البيوت من كل ناحية. يسألونك عن الأهلة، يسألونك يا رسولي يا محمد عن الأهلة، عن الشهور. قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ما تنداش على واحد من ورا البيت بالشباك ممنوع، لأن الشباك ده في الأوضة، والأوضة مكان الأسرار البيتية. فأنت إذا ناديت عليه من النافذة، ربما تسرب إلى أذنيك ما يفضي به إلى زوجته وما تفضي به إليه. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها. وقت البيوت، وقت البيوت من أبوابها. النهارده معلمين فلان، ما انا قاعد في البيت كتير وعارف بقى فلان بينام فين مع مراته، وعارف اوضه النوم، باجي اتعمد على اوضه النوم، على اوضه النوم عارف، قلت عارف احنا بننام هنا، بلاش تحصل لما بنسى الوقت اللي بننام هنا، انا عارف بقى البيت عارفه، كل يوم اخد فيه نفسك. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفره واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، والحجرات جمع حجره، والحجرة هي الأوضة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو النداء من الباب. ثم كيف أنادي وما هي أسباب النداء؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أم سليم، ما زلنا معك يا أم سليم، سلمت من الشر وسلمت من الذنب، وسلم كل من يسمع ما قلت وما قاله القرآن في سبب ما قلت. يا أيها الذين آمنوا، جاءت أم سليم: يا رسول الله، إني امرأة أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليه أحد ويستأذن علي ويدخل علي الرجال وأنا في هذه الحال، فماذا أفعل؟ يقول الله: جبريل ينزل، أمين السماء ينزل على أمين الأرض والسماء محمد: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والسبب الثاني للنزول أنهم كانوا في الجاهلية كما قلت في الأسبوع الماضي، كانوا يدخلون البيوت وربما وجدوا الرجل وزوجته تحت لحاف واحد، جاهلية كالتي نعيش فيها الآن، جاهلية. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن أمي ليس لها زواج، ليس لي أب وليس لي أخ، وأنا الذي أرعى أمي وأدخل عليها، أستأذن على أمي يا رسول الله؟ اسمعوا، أمه ليس لها زواج يعولها ويدخل عليها، لا أب ولا أخ، أستأذن على أمي يا رسول الله؟ اسمعوا كيف يقنع الرسول الرجل، ماذا قال له: أتحب أن ترى أمك عارية؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذا فاستأذن على أمي. الحكيم محمد الرؤوف الرحيم الخبير الطبيب المعلم المرشد الواعظ الأمين الناصح النبي الكريم الحليم الرسول. أتحب أن كانوا من الناحية النفسية والناحية الشرف وناحية النخوة ناحية الفضيلة، ما أدريش الحكم أول، لا، أراد أن يوقد الفضيلة في نفسه، أراد أن يصحو الشرف في نفسه، فقال له: